بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم، انت الرب العظيم يا رب. اذا السماء ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ صدق الله.